بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المهذب، قال: كل حيوان نجس بالموت، نجس شعره وصوفه، نجس صوفه، نجس شعره وصوفه على المنصوص. وروي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي. اختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق، فمنهم من لم يثبت هذه الرواية وقال ينجس الشعر بالموت قولا واحدا لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة فينجس بالموت كالأعضاء، ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمي رجوعا عن جميع الشعور، فجعل في الشعور قولين: أحدهما ينجس لما ذكرناه، والثاني لا ينجس لأنه لا يحس ولا يتألم فلا تحقه نجاسة الموت. ومنهم من جعل هذه الرواية رجوعا عن تنجيس شعر الآدمي خاصة، فجعل في الشعر قولين: أحدهما ينجس الجميع لما ذكرناه، والثاني ينجس الجميع إلا شعر الآدمي فإنه لا ينجس لأنه مقصود بالكرامة، ولهذا يحل لبنه مع تحريم أكله. وأما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا قلنا شعر غيره طاهر فشعره طاهر أولى بالطهارة، شعره أولى بالطهارة. وإذا قلنا إن شعر غيره نجس ففي شعره عليه السلام وجهان: أحدهما أنه نجس لأن ما كان نجسا من غيره كان نجسا منه كالدم. وقال أبو جعفر الترمذي: هو الطاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبو طلحة رضي الله عنه شعره فقسمه بين الناس. وكل موضع قلنا أنه نجس عفي عن شعر وشعرتين إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسائل. هذا الفرع يتكلم فيه عن نجاسة وطهارة الشعر. فأما شعر غير الآدمي فالمذهب على نجاسته، وأما الآدمي فالمذهب على طهارة شعره، وهو مفرع على طهارة ونجاسة ميتة الآدمي. والصحيح والراجح أن الآدمي لا ينجس حيا ولا ميتا. وإذا قلنا بطهارة شعر الآدمي وهو الراجح والمعتمد، فإن طهارة شعر الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى بالطهارة. وأما شعر غير الآدمي فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال. فقال بعض الفقهاء أن الشعر أن كل ما كان نامل من شعر أو وبر أو صوف أو عظم أو قرن أو بلز أو ظفر أو كل ما تحله الحياة فإنه يكون طاهر في أثناء الحياة، نجس في حال الموت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبين من الحي فهو ميتة أو كميتة. وهذا هو الذي استقر إليه الأمر في المذهب، وهو الذي اتفق ثلاثة من كبار فقهاء الشافعية التابعين الراويين له كالبويطي والمزني والربيع، بل وحرمل معهم أن هذا هو الذي استقر عليه المذهب من نقل الإمام عن الإمام الشافعي. وروي عن المزني أنه روى عن الشافعي أنه رجع عن تنجيس شعر آدم. وقيل أن الشافعي ذكر هذا في القديم وفي الجديد أنه ينجس، وذكر بعض فقهاء الشافعية كابن سريج يعني المزني عن الشافعي أنه رجع عن تنجيس الشعر بشكل كامل، وبعضهم أول هذه الرواية أنه رجع عن تنجيس شعر آدم فقط. ولذلك يذكر الربيع الجيزي وهو خامسهم بعد ذلك أن الشعر تابع للجلد يطهر بطهارته وينجس بنجاسته. هذه الخلافات التي بين فقهاء الشافعية الذي روى عن الإمام الشافعي جعلت فقهاء الشافعية وأصحاب الشافعي أنهم يختلفون في ذلك على ثلاث روايات تقريبا. فبعضهم جعل أن الشعر طاهر، وجمهورهم على أن التفريق بين شعر الآدم وشعر غير الآدم وشعر غير الآدم ينجس بالموت، وأما شعر الآدم فيه قولان، والراجح أنه وهو الجديد أنه طاهر. هذا خلاصة ما في القول عن وهناك لنا وجه أيضا يذكر أو يحكوه أيضا قول الإمام الشافعي أن الشعر جميعه طاهر سواء كان من مأكول أو من غير مأكول، وسواء كان حال الموت أو حال الحياة. أما حال الحياة فلا خلاف في المذهب أنه إذا جزه واقتص منه فإنه طاهر لقوله تعالى: ومن أصوافها وأبالغ فإن الله سبحانه وتعالى علينا لأن نتخذ الصوف والوبر والشعر ولا يمتن علينا بنجس فهو طاهر في حال الحياة. هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في حال الموت أو من غير معكول اللحم إذا كان ميتا. ولذلك كذلك اختلف المذهب في طهارة المذبوح إذا دبغ وغطي منه الشعر هل يطهر؟ فالخلاف قائم بين الشافعية والراجع عندهم أنه لا يطهر. ولذلك أول تحريم ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن جلود النمور من أن المقصود فيها إذا دبغت وبقي الشعر فإنه المنهي عنه وليس المذبوح مع إزالة الشعر. وهذا خلاصة ما في المذهب من الأقوال في هذه المسألة. يحتى طهارة الشعر غير الآدمي أنه حكوه قولا والله أعلم، واحتجوا بقوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا، قالوا هذا عام على كل حال. واحتجوا أيضا بالمفهوم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم الميتة أكلها، حرمت عليكم الميتة ليس على إطلاق أنها نجسة وإنما حرم أو حرم الأكل فقط. وبحديثه وإن كان ضعيف عن أم سلمة أنه قال لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ ولا بشعرها إذا غسل. ومذهب الطهارة هو مذهب أيضا بعض السلف عند الحنفية أن الشعور طاهرة إلا شعر الخنزير وعظمه. لا، إذا وجد حديث في صحيح مسلم على طهارة فهذه مسألة أخرى، هذا يحتاج كل نص. لو وجد الحديث وهو نص في محل النزاع فهذا لا إشكال فيه، لكن النزاع أن الذين استدلوا بالحديث الحديث ضعيف، هي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ ولا بشعرها إذا غسل، لكن الفقهاء ردوا على ذلك أن حديث أم سلمة ضعيف باتفاق الحفاظ، قال أنه تفرد به يوسف بن السفر وهو متروك الحديث، هذا باتفاق أهل الشعر وهي أبلغ العبارات عندهم في الرد في رد الحديث. وقال الدارقطني هو متروك يثبت على الأوزاعي، وهو كما قال بهك أيضا كان وضاعا، إلى غير ما رد عليه الفقهاء في ذلك. أما إذا وجد حديث كما تقول أنه في صحيح مسلم هذا سيكون نصا في محل النزاع لكنه غير موجود. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن دبغ جلد الميتة وعليه شعر فقد قال في الأم لا يطهر، لأن الدباغ لا يؤثر في تطهيره. وروى الربيع بن سليمان الجيزي، هذا الربيع بن سليمان الجيزي هو أحد رواة المذهب وهو من كبار فقهاء الشافعية من تتلمذ على الإمام الشافعي، وهو حجة وثقة عند المحدثين. روى عنه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم من أئمة الحديث، وهو عمدة عند أهل الحديث بخلاف الربيع المرادي ضعيف عندهم. هذا عفي عن شعره وشعرة ليس على إطلاقه، وإنما أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يأتي بالاستثناءات إذا قال وعفي عن الشعر والشعرتين يعني يعفى عن المادح. الفقهاء الشافعية اتفقوا على أن العفو على أنه يعفى عن القليل، وذكروا ذلك عن الشيخ أبي حامد وغيره. مسألة الإلزام الشافعية في ما لا يلزم لا يلزمهم، فكونه يكفي أن يقص من الشعر ثلاث مثلا في الحج ويكفي في المسح واحدة وهنا يعفى عن واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، هذا ليس إلزاما، وإنما الأحكام تدور في كل في موضعها. والغالب أنه إذا كان هناك ابتلاء وعموم بلوى فإنه يعفى في ذلك عن القليل. وقول المؤلف الشعر والشعرتين هو ليس تحديدا، بل نص شراح المهذب على أنه ليس تحديدا لما يعفى عنه، وإنما هو أتى به كمثال لليسير فقط. ولذلك في باقي الكتب الشافعية يعفى عن اليسير، وهذا ما صرح به جمهور أصحاب التعاليق والكتب المعتمدة أنه يعفى فيه عن القليل دون الكثير، وليس قول المؤلف الشعر والشعرتين على ظاهره، وإنما فقط كمثال وليس للتحديد. قلنا أن الجيزي من فقهاء الشافعية ورواة المذهب الجديد، وليس له إلا هذه المسألة تقريبا هو الذي ذكرها المؤلف هنا في المهذب الربيع إذا تكرر في المهذب المقصود فيه المرادي وليس الجيزي، وهذا من جيزة مصر. اتفق الفقهاء على أنهم الحفاظ وهو عمدة في الحديث، روى عنه أئمة الحديث من الصحابة وأبو داود والنسائي وغيرهم، وهو عمدة عند المحدثين بخلاف الربيع المرادي ضعيف عند المحدثين عمدة وأوثق من غيره في نقل نصوص الإمام الشافعي رضي الله عنهم جميعا. قال إذا زبغ جلد الميت وعليه شعر فقد قال بالأم لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر في تطهيره، وروى الربيع الجزي عنه يعني عن الإمام الشافعي أنه يطهر لأنه شعر ثابت على جلد طاهر، فكان كالجلد بالطهارة كشعر الحيوان في حال الحياة. وهذان القولان مشهوران بين الأصحاب والجمهور على أنه لا يطهر، الجمهور على أنه لا يطهر، وإن كان انفرد الأستاذ أبو إسحاق بطهارته وذكر في ذلك أيضا الرياني تابعا له. والصحيح أنه عند فقهاء الشافعية لا يطهر، والقول بالطهارة قوي، القول بالطهارة قوي، لأنه حتى وإن قلنا أنه ينجس بالموت فإنه يطهر بالدباغ تبعا. وقد قلنا ينبغي أيضا القول بطهارة الشعر مطلقا، وهو قول أيضا يحكى عن الإمام الشافعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن جز الشعر في الحيوان أو من الحيوان نظرت، فإن كان من الحيوان المؤكل لم ينجس أو لم ينجس، لأن الجز في الشعر كالذبح في الحيوان فكأنه تذكية له، ولو ذبح الحيوان لم ينجس فكذلك إن جز شعره. وإن كان من حيوان لا يؤكل فحكمه حكم الحيوان، ولو ذبح الحيوان انتهى الكلام يعني بنجاسته، ولو ذبح الحيوان يعني وكان مما لا يؤكل كان ميتا، يعني إذا كان مما لا يؤكل لا يعتبر هذا حكم أنه إذا ذبح صار طاهرا فيذهب ويذبح غير مأكول اللحم كالثعلى الذيب وغيره، لأن بعضهم يحتاج إلى إلى إلى إلى أن يأخذ جلد الثعلب أو جلد أحد الحيوانات فيجعله فيدخل السكين من أذنه، يدخل السكين من أذنه ويسلق الجلد كامل من رأسه إلى خمس قدميه دون أن يتقطع الجلد. فهذا والله أعلم يتكلم الآن المؤلف أنه نجس تابع للميتة وأنه لا يطهر بهذا الذبح، بل يكون قال وجب أن يكون ميتا. إذن الشعر الآن طاهر، الشعر والصوف والوبر والريش هذا من الحيوان المأكول في حال حياته فإنه يكون طاهرا، وكذلك إذا دكي يكون طاهرا. والشعر إذا كان إذا صار ميتا أو ذبح وهو غير مأكول فإنه يصير نجسا لأنه يكون ميتا. هذا خلاصة المسألة في هذا أو في هذا الفرق. قال المصنف: أما العظم والسل والقرن والظل والضب ففيه طريقان، من أصحابنا من قال هو كالشعر يعني لأنه نامي ولأنه يلحقه التأذي والألم، وكالشعر والصوف لأنه لا يحس ولا يألم فهو طاهر. ومنهم من أصحابنا من قال هو كالشعر والصوف يعني تابع له وقد حكم هناك بأنه ينجس أو بأنه لا ينجس، ومنهم من قال ينجس قولا واحدا. فصار المسألة على طرق، قال فيه طريقان، المعتمد من الطريقين القطع بالنجاسة. وبعضهم ذكر أن هذا إسحاق المروزي، إسحاق المروزي ذكر أن المسألة ليس فيها خلاف، والصحيح أنه فيه خلاف. فالسن والظهر والشعر أيضا فيه خلاف، فبعضهم يرى بطهارته ويستدل بأن السلف كانوا يلتصقون بالعاج، والعاج المتخذ من العظم من عظم الفيل عند الشافعي نجس كغيره من العظام، وأنه لا يجب استعماله في شيء رطب. أما إذا استعمل في شيء جاف فهذا الذي يحمل عليه قول السلف أنهم كانوا يستعملون العاج فيستدلون بطهارة العظام والقرن بناء على أن السلف كانوا يستخدمونه وأنه فقالوا ينتشطون به في حال جفاف الشعر. أما قالوا إذا كان رطبا فإنه يكون نجس ولا يجوز استعمال هذا العاد أو هذا العظم. خلاصة المسألة أن الشافعية عندهم المعتمد عندهم أن هذا نجس. واليوم عندنا كثير من لا هم يقول نجس يعني كم يعني النجاسة ليست منتقلة ولا تؤثر. إذا كان هناك شيء رطب فيمكن أن ينتقل لما إذا كان هناك ثوب نجس ولبسه واستعمله وذهب وخرج فلا ينتقل النجاسة إلى البدن، فيجوز استعماله وهو نجس. لكن لا يجوز أن يصلي وهذا المسك أو هذا العاج أو هذا الثوب وهو فيه نجاسة عليه. أما إذا كان فيه رطوبة فإن النجاسة تنتقل منه إلى البدن. ولذلك يرغب عند الشافعية يقولون أن أنه يسأل عن الوضوء للإناء المعوج، هل يجوز الوضوء للإناء المعوج؟ فقال الفقيه إن أصاب الماء تعويضه لم يجوز وإلا فيجوز. والمقصود بالتعويض هنا يعني وصل إلى العاج يعني الضبة. الإناء المعوج هو إذا كان مضبب بعاج ووصل وكان أقل من كلتين ووصل إلى العاج فإنه يكون متنجس. هذا مقصود اللغز بالله التوفيق. قال وأما اللبن في الضرع أو في ضرع الشاه أو في ضرع الشاه الميتة فهو نجس، بناء على أنه تابع للحم الآن. اللحم نجس وما كان بداخلها أيضا داخل هذه الميتة يحكم بنجاسته، ومنه اللبن لأنه ناقل النجاسة. قالوا حتى لو لم يكن النجس فإنه رطب ولاقى نجاسة فهو كاللبن في إناء النجس. وأما البيض في جوف الدجاجة إذا ماتت فقالوا إذا كان لم يتخلب أو لم يتصلب فإنها نجسة تابعة كاللبن، وإن كانت قد تصلبت وصارت لها قشر فإنها لا تنجس كما لو وقعت بيضة في شيء نجس. فلو وقعت بيضة في بول أو في براز كرمكم الله جيد فإنها تغسل ويجب استعمالها ولا إشكال في ذلك. وإن كان قد ذكر الفقهاء فيه فقهاء الشافعية ثلاثة أوجه ذكرها الشراح المختصر أن فيها ثلاثة أوجه وأصحها، وبه قطع الإمام الشيرازي والجمهور أنه إن تصلبت فإنها طاهرة وإن لم تتصلب فإن كانت مائعة فإنها نجسة. والوجه الثاني أو الطريقة الثانية أنها طاهرة مطلقا، والطريقة الثالثة أنها نجسة مطلقا، والصحيح الراجح التفصيل والله أعلم. ولا شك أن الجنين إذا كان في بطن الحيوان وانفصل فإنه يكون طاهر. لو أن شاة ماتت أو بقرة أو ولد أو امرأة أو غيره خرج من الجنين فإنه يكون طاهرا إذا كان خرج حيا. قال المصنف رحمه الله تعالى إذا ذبح حيوان وكان لم ينجس شيء من أجزائه إنه يكون طاهر، وإنما الحديث ورد في نجاسة الميتة. قال إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه ويجوز الانتفاع بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليه نجاسة لأنه جزء طاهر من حيوان طاهر مأكول فجاز الانتفاع به بعد الذكاء كاللحم. ولذلك الأصل فيه الطهارة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم للميتة أكلها في قوله حرمت عليكم الميتة، وهذا متفق عليه عند فقهاء الشافعية. وأما قوله من حيوان مأكول فهو يحترز من غير المأكول فإنه لا يجوز الأكل منه أصلا ولا الانتفاع إذا ذبح لأنه لا يكون هذا الذبح ذكاء. وإن ذبح حيوان لا يؤكل نجس بذبحه لأنه كميتة كما نجس بموته لأنه ذبح أو ذبح لا يذبح أكل اللحم فنجس به كما ينجس بالموت كذبح المجوس. لا يظهر عندنا جلد غير مأكول اللحم بالذبح خلافا للأحرار. أبو حنيفة يقول أنه يطهر جلده حتى وجد اختلاف بعد ذلك بين أصحابه في طهارة لحمه فتتفقوا أنه لا يحل الأكل. وأيضا حكى القاضي أبو الطيب طاهر الطبري وابن الصباغ عن الإمام مالك أنه إذا ذبح الحيوان غير مأكول اللحم أنه يكون الجلد طاهر بهذا الذكاء إلا الخنزير، فإن مالك وأبا حنيفة وافق على أو اتفق على نجاستهما. أسأل الله العظيم رب العالمين الكريم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العالمين الكريم أن يشفيكم وأن يحفظكم أينما كنتم. حفظكم الله حفظ الله تعالى، حفظ الله تعالى المسلمين جميعا. أزال الهم وكشف عنه الغمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذا الغم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل فرجا ويسرا بعد عسر. سأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين ويفرج عن المدينين ويشفي مرضى المسلمين. آمين آمين آمين. المخاض يحتاج إلى آلام والسبع الآلام والأمة تمر بولادة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.